السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبدأ إن شاء الله استئناف درسي الأسبوع لما كنا قد بدأنا به في أحاديث اللؤلؤ والمرجان، فلنسمع الحديث الذي كنا بصدد شرحه والكلام على ما يتعلق به، ونسعد بوجود فضيلة الشيخ أحمد طالب إمام الحرم النبوي، الذي إن شاء الله وجوده معنا يعطينا دفعة علمية، وسائر إخواننا من طلبة العلم الذين مجيئهم إنما هو يفيدنا ويثمر الثمار اليانعة إن شاء الله بوجودهم، فنرجو منهم التعقيب على كل ما يكون فيه نقص أو خطأ أو نحو ذلك مما يتعلق به مما تتعلق به طبيعة البشر. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله، وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة، الآية. ثم أدبر فقال: ردوه. فلم يروا شيئا. فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان. قال: باب بيان الصلوات. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا وفقهنا ووفقنا. انتهى بنا الحديث أظن عند الإحسان، كذا؟ قال: أخبرني عن الإحسان. الإحسان من الحسن، والحسن هو الجمال، الإتقان، البهاء، حسن المنظر، حسن المعنى، ويكون في اللغة العربية لكل شيء حسنه، فحسن الكلام طيبه، حسن المناظر في الذوات، كل حسن النظر في المعاني، يعني البلاغة. لكن هنا الإحسان المراد به ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن تعبد الله كأنك تراه. هذا متى يكون؟ هذا يكون عند نفوذ البصيرة، حينما تتأمل في آيات الله الشرعية التي هي القرآن والسنة وما دلت على صفات الله جل وعلا وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى وما له من الكمال المطلق وما له من النعم والآلاء التي أوصلها إلى عباده، وأن قيام كل خلق إنما هو من الله. وحينما ينظر في الآيات الكونية التي هي ملكوت الله جل وعلا يحصل له اليقين. أظن أننا قلنا في هذا الدرس أو في غيره من الدروس إن درجات العلم درجات تنتهي إلى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين هذا إنما يكون حينما يخبرك بمن لا تجد شك في صدقه، تجد ضرورة أنك تصدقه، وهذا في كتاب الله يكون من في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بالمتواتر وبالأحاد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفق الأصول الشرعية العلمية. هذا العلم ينتقل إلى علم اليقين، هذا العلم الظني ينتقل إلى علم اليقين. وأنا مثلت بمثال، قلت إذا أخبرك إنسان صادق أن العسل مذاقه حلو، فإذا جاء لك بالعسل ووضعه أمامك قال هذا الذي أخبرتك به، فأخذت تنظر إليه، فهذا علم اليقين. إذا أخذته ثم تناولته بلسانك ووجدت ما أخبرك به، هذا حق اليقين. وهذا هو الذي مراد في الآية، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هو عنده علم اليقين لكنه أراد حق اليقين، ولهذا ليس المراد بالشك، ولهذا جاء في الصحيح نحن أولى، لو كان شك نحن أولى بالشك، تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، نحن أولى بالشك من إبراهيم، لكن ليس شك، إنما أراد أن يحصل له حق اليقين الذي هو الدرجة العليا في مقامات البشر بالنسبة ليقينهم بربهم. فأن تعبد الله حينما يتحقق لك هذا المعنى كأنك ترى الله بقلبك، كأنك تشاهد الله بقلبك، فيحدث لك خشية وخضوعا وتذللا وأنسا بطاعته ولذة بمناجاته، حتى قال قائلهم من لم يأنس بالله فلا أنس. قال أتأنس وحدك؟ قال أستوحش من الخلق. هذا هو معنى أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا يسمى المقام الأعلى من مقامي الإحسان الذي هو مقام المشاهدة القلبية. وهذا تعدى مرحلة الخوف، لأن المرحلة الأولى التي هي أدنى من هذه المرحلة هو أن تعلم أن الله معك، يراك ويطلع عليك ويعلم حركاتك وسكناتك ويعلم سرك ونجواك. ولهذا استحيوا من الله كما يستحي الرجل من ذوي الهيبة من قومه. فهذا هو الذي تقول المرأة لمن راودها حينما قالت قال نحن في خلوة لا يرانا إلا الكواكب، قالت وأين مكوكبها. هذه درجة الإحسان التي هي الأولى، وهذه قد تكون في غالب الخلق الذين آمنوا حققوا درجات الإيمان والإسلام. أما الدرجة العليا هي درجة المشاهدة القلبية، بحيث أنه انقطع بينه وبين الخلق، كما حصل لرجل معروف من العباد، سألته وهو له 40 سنة يطيل الصلاة وهو إمام يقرأ في رمضان أكثر من 12 ختمة ويطيل الركوع حتى إنه يأخذ أكثر من 8 دقائق إلى 5 دقائق ويطيل السجود، فسألته ذات يوم وهو عندنا في الحرم، قلت البشر يخشى من نظر الخلق أن يكون لهم له حظ فيهم، قال قد انقطع ولله الحمد هذا بيني وبين الخلق، لأنه وصل إلى درجة من اليقين بالله والأنس بطاعته ومناجاته، حتى لم يكن له حظ أن ينظر إلى حظوظ البشر. فإذا هذا هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا يا بلال بالصلاة. أما مقام بعض من يؤدي الواجب لتبرأ ذمته، فقوله فكأنه لسان حاله يقول أرحنا من الصلاة. فرق بين أرحنا من الصلاة بما أن تنتهي ذمتنا منها، وبين من يقدم على الصلاة لينقطع عن المشاهد إلى الخالق جل وعلا فيتلذذ بهذه المناجاة، حتى إن أحدهم وهذا كثير يجلس ليلة كاملة من السلف يردد آية واحدة لأنه تلذذ بها وصار بينه وبين الله أنس، كأنه يراه ويستحضر عظمته وجلاله جل وعلا. إذن هذا معنى أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه لا يصل إليها كل الخلق إنما بعض الخلق، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فأحسن الأمل وابتعد عن معصيته وانزجر عن نواهيه. هذا معنى الإحسان الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأول مقام إيش؟ مقام المشاهدة. الثاني مقام المراقبة. ومقام المراقبة لا شك أنه هو الدرجة التي تجعل الإنسان محسنا، لأنها تحثه إلى التزامه بطاعة الله، وتحثه على أن ينزجر عن معاصي الله ولو كان في خلواته وفي سره، كما أنه يترك المحارم في العلن فإنه يترك المحارم في السر، لأنه يعلم أن الله مطلع عليه. هذا معنى الإحسان. لكن أما الذين يقولون وهم ما يسمونه بالفناء في ما يسمى عند الصوفية أن الله يرى، يعني يكون الإنسان يصل إلى مرحلة يرى الله بقلبه فتسقط عنه الأعمال الظاهرة لأنه لم يعد إلى حاجة إليها، فهذا مقام خرف وجهل، وليس هناك أحد يرى الله بقلبه ولن يراه ببصره في الدنيا، إنما ذلك في الآخرة. وإنما حصل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن عائشة وأبي ذر وجماعة من السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بفؤاده 2 مرات، وهذه خصيصة من الخصائص، لو كان جل الصحابة الذين بلغوا في الإحسان غايته لو كان الإحسان هو ما يرونه من معنى لكان هم أولى بهذا المعنى. ثم قال أخبرني عن الساعة. الساعة الألف واللام هنا للعهد، إما الذكر الذي الساعة المذكورة في القرآن التي هي يوم القيامة، أو العهد الذهني الذي عند الخلق المفطورين على الإيمان بالله جل وعلا، الذين يعلمون أن هذه الحياة مرحلة وأن هناك يوما سيبعث الله جل وعلا الخلق ليجازي أهل الإحسان بالإحسان وأهل الإساءة بالنيران. قال أخبرني عن الساعة أي متى وقوعها، لأن السؤال واضح الحذف لأنه يدل عليه فهم السائل والمسؤول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا أدري، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا جبريل، وعلم أن الله أوحى أرسله ليبين وحيا من الوحي في هذا الحديث. فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأخبرك بأشراطها. الشرط الأشراط جمع شرط، وقد قلط بعضهم حينما يقول جمع شرط، جمع شرط وهو المعنى العلامة، فقد جاء أشراطها كما في سورة محمد، أي علاماتها التي هي العلامات الثلاث البعيدة والوسطى والقريبة التي هي العشر التي جاءت في القرآن والسنة. فقال سأخبرك بأشراطها أي ببعض أشراطها، لأن أشراطها هي تتنوع في الكتاب والسنة إلى ثلاثة شروط، إلى ثلاثة شرائط أو علامات، لكنه أخبره بما ينفع الحاضرين وينفع الأمة. أولا أن تلد الأمة ربها، وفي رواية ربتها. قد اختلف أهل العلم في معنى أن تلد الأمة. الأمة هي ضد، هي العبد هو المملوك والأمة هي المرأة المملوكة، هذا هو معنى الأمة، وهي تطلق على المرأة يا أمة الله لا تمنعوا إماء الله، أي النساء تطلق على النساء، لكن المراد هنا هي الرقيقة. أن تلد الأمة ربها. اختلف أهل العلم في هذا على أقوال، يعني نذكر المعاني القريبة. قال بعضهم، وهذا هو المشهور الذي ذكره ابن حجر وابن رجب والنووي وجماعة وغالب الشراح، أن تلد الأمة ربها أو ربتها، أن تكثر الفتوحات الإسلامية، والفتوحات الإسلامية يترتب عليها الأسر، والأسر قد يترتب عليه الرق، لأن الرق عجز حكمي سببه الكفر، يكون حينما يغنم المسلمون الأسارى من الكفار. فتكون هذه الأمة حينما يكثر الفتوحات تكون من نصيب أحد المسلمين، فيحل له أن يطأها، فإذا جاءت بولد أصبحت أم ولد، لكن الولد حينئذ يكون كأنه، لأنه سيرث أباه، فهو كالرب لأمه. هذا معنى. المعنى الثاني، وهذا حصل حقيقة في الفتوحات الإسلامية الصحيحة التي جاءت بالخير وجاءت بنقل الحضارة الصحيحة. الفتوحات الإسلامية ما معناها؟ معناها أن تفتح البلاد ليعبد الله لا ليسلب الخيرات والمقدرات. ولهذا فتحت يعني كسرت كسرى وقصرت قيصر وفتحت الروم وفتحت البلدان في الشرق والغرب، فما كان من أهلها إلا وجدوا الخير والصلاح والنفع في دينهم ودنياهم. لم يقتل لهم طفل ولا امرأة ولا شيخ كبير، ولم تحرق لهم بيوت، ولم تهدم لهم منازل. هذا هو الإسلام. أما إن جاء أهل الإسلام في العصور المتأخرة فحملوا الإسلام ما لم يحتمله فذلك ليس من الإسلام. الإسلام هو ما جاءت به ما جاء به القرآن والسنة، وزاوله الأهل القرون الأولى منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في دولة بني أمية ودولة بني العباس وأمثالها ممن كانوا من مقاصدهم الفتوحات الإسلامية. فمن أراد شاهدا ناصعا ودليلا دامغا فليقرأ التاريخ بعين منصفة حتى يجد صدق هذا الكلام. وقيل، وهذا أيضا حصل ولكنه قليل، هو أن يأسر الملوك ملوك الإسلام يكون لهم نصيب من الرقيق فيطأها فتأتي بولد فيكون بعد موت أبيه هو الملك فكأنه رب لها، وهذا معنى لا يتناقض مع المعنى الأول. وقيل، وهذا أيضا معنى صحيح لا يتناقض مع المعنى الأول، وفي علم أصول الفقه إن الخلاف إما خلاف تضاد، بمعنى هذا القول يضاد هذا القول، فلا يمكن أن يحمل عليه النص إلا بترجيح على أحدهما، لا يمكن أن يجمع بين متناقضين. وأما خلاف التنوع وهو أني أكون كل أن تكون دلالة النص لا تخالف المعنى الذي ذهب إليه بعض أهل العلم فتجتمع وتكون صحيحة. قالوا إن الفتوحات الإسلامية تكثر ويكون للإنسان نصيب من الأرقاء ويكون منها نساء، فتسلم هذه الأمة ويعتقها سيدها، ثم بعد هذا قد يأتي في الفتوحات التي بعدها أن أمها تكون في الأسر، فمع طول الزمان والجهل لأنها أخذت صغيرة التي هي البنت قد تشتري أمها، فتكون هي أي البنت الأمة سيدة لوالدتها، وهذا معنى صحيح. وقيل، وهو من المعاني الصحيحة أيضا التي يدل عليها الواقع، أن تلد الأمة ربتها، أن الإنسان يعامل أمه كما يعامل رقيقته. هذا معنى صحيح في الواقع لكنه ليس صحيحا في الشرع، لأن معاملة الرقيق يجب أن تكون بالإحسان، لكن هذا إخبار والأخبار لا يؤخذ منها في الغالب حكم، يعني أنه هذا الحكم صحيح أو أنه حلال. الأخبار الأعم من الأحكام التكليفية. وقيل المعنى هو قد يكون الخامس أو الرابع، أن هذا كناية على أن الناس يتجهون إلى الإماء ويتركون الحرائر، فتكون يكون الإنسان عنده أولاد أمهاتهم أمهات أولاد، وأمهات الأولاد تأتق إذا مات سيدها وهي على هذا الوضع، أي لم يؤتقها. إذن هذه المعاني لا تختلف، وقد يكون بعضها دلالته مطابقة وبعضها يتضمن المعنى لهذا الذي ذكره أهل العلم. أما ما ذكر من الأقوال الأخرى فهو بعيد. وأن ترى الرعاة البهمة، رعاة الإبل البهم. البهم هنا في هذا الحديث، في لفظ هذا الحديث، إما روي على معنيين أو على لفظين، أنه وصف للرعاة، وروي أنه وصف للإبل، وأن يتطاول الرعاة، رعاة الإبل البهم. البهم هنا وصف للرعاة أو أنها وصف للإبل. فإن كانت وصف للرعاة فالمعنى أن يكون رعاة الإبل البهم، أي المجهولين الذين لم يعرفوا عند الناس بفضل لا في نسب ولا في علم ولا فيما يتفق مع مقامات الإسلام وفضائله، إنما قد يكون لكع ابن لكع، يتطاولون في البنيان. وإن قلنا إنه وصف للإبل فالمعنى الإبل البهم السود التي يسميها الناس اليوم الإبل المجاهيم، ولكن الراجح أنها وصف للرعاة. والمعنى أن هؤلاء يعني فيهم، ليس فيهم فضل علم، وليس فيهم فضل سابقة للإسلام، وليس فيهم فضل عبادة وورع وتقوى، ومع هذا يتطاولون في البنيان، يكونون ذوي ملك ومال ويسار وغنى. وهذا صحيح، والتاريخ يصدق أو يبين هذا المعنى. فكم تعاقب بعد القرون المفضلة من الوزراء ومن الملوك، خاصة بعد انقطاع الدولة الأموية وضعف الدولة الأموية، وأصبحت الخلافة تتمزق من ها هنا ومن ها هنا، أصبح أهل كل إقليم يحكمه من ليس بعضهم لم تتوفر فيه المعايير الشرعية، وإنما هو مجهول بين عشية وضحاها أصبح حاكما أو ملكا لإقليم أو راعيا أو وزيرا في دولة. ويترتب على هذا المعنى، وهو الذي يصدقه الواقع، أن هؤلاء لم يعرفوا بفضل علمي ولا بقوة وأمانة، ولهذا وسد الأمر إليهم، أن يوسد الأمر إلى غير أهله، كما قال ويفسره متى الساعة، قال إذا وسد الأمر إلى غيره أهله فانتظر الساعة. ولهذا يعني نشأنا نحن وأنتم وكبارنا الموجودين الآن في ساحة الدنيا الآن، على أنه تولى على بعض الأقاليم الإسلامية من لم يعرف، بل عرف بالفجور ولم يعرف له نسب منته إلى قبائل العرب التي عرفت بالشجاعة وعرفت بسابقة في الإسلام في الفتوح، إنما بالقوة والغلبة. ومع هذا لم يعرف بتقى، وإنما عرف بفجور وظلم وطغيان. وقد جاء في البخاري ومسلم حديث يفسر هذا اللفظ: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان، إشارة إلى تنافسهم في الدنيا. وهذا المعنى لا يرد المعنى الآخر الذي هو إشارة أيضا إلى أن الناس يتنافسون في الدنيا، أن من علامات الساعة أن يتنافسون في الدنيا وأن يتطاولون في البنيان، لأن من مظاهر التنافس في الدنيا والركون إليها التطاول في البنيان، وهذا ما هو حاصل اليوم. ولهذا قال الحسن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبني هذا المسجد قال: اجعله عريش كعريش موسى، إذا رفع يديه وصل السقف. ولهذا قال الحسن: دخلت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رفعت يدي وصلت إلى سقفه. وكتب عمر إلى أهل البصرة لما ذكر له أنهم يرفعون في البنيان قال: لا ترفعوا فوق سبعة أذرع. وروى أبو داود في سننه أحاديث في ذم التطاول في البنيان، لكنها محمولة على التفاخر والخيلة وما لا حاجة له. أما إذا ما فيه حاجة وليس فيه إسراف ولا فيه تبذير فلا يعني لا حرج فيه ولا ضير، ومن أربع من السعادة الدار الواسعة. لكن ليس المعنى الدار الواسعة أن يكون فوق طاقة الإنسان، ففراش لك وفراش للضيف وفراش للشيطان. ولهذا كثرت الأمراض النفسية عند كثير عند بعض الناس وهم في قصورهم وفي بيوت، تجد أن حجرات كثيرة وأدوار متعددة وما يسمونه بالبدروم وما يسمونه بالأسطح وهجرة للشيطان، فآوى إليها الجن فحصل من بعضهم من بعض شياطينهم أذن لأهل البيت. البيت هو لحاجة واتساعه لحاجة الضيف، أما التفاخر والتباهي والرفع في البنيان. ولهذا أهل السنة لما غرقوا في إيصال مبانيهم إلى أدوار تصل إلى عنان السماء وضاهوا بذلك الغرب، استغلها غير أهل السنة، فأصبح وضع السنة كما تنظرون: مما لا يسر صديقا ولا يغيظ عدوا. فالشاهد من هذه اللفظة ليس معناها إخبار، إنما معناها أن يلتزم، هذه من الإخبارات التي تدل على حكم، وهو أن المباهات وأن إسداء المسؤولية إلى غير أهل إلى غير الأهل الشرعي ذوي القوة والأمانة مما يخالف شريعة الله، ومما يدل على أنه إذا انتشر في أرض الإسلام فإنه من علامات الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في خمس لا يعلمهن إلا الله، وقرأ الآية آخر سورة لقمان، هذه الخمس التي جاء في الحديث أنها مفاتيح الغيب. جاء أن الإمام مالك رأى رؤيا أنه رأى ملك الموت وهو يشير بيده إلى بأصابعه، فظن الإمام مالك أنها إخبار بعلامة قرب أجله، فذهب إلى ابن سيرين فسأله عن هذه الرؤيا، فقال إنه لأن مالك في الرؤيا سأل ملك الموت، فقال إنه قال لك في خمس أي لا يعلمهن إلا الله، لم لا يطلع عليهن أحد، لا ملك مرسل ولا لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، إلا بإطلاء الله عليه ما أطلع الله جل وعلا على نبيه. فهذا ليس من علم الغيب، هذا من أن الله أعلم نبيه ببعض ما يحصل، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام والملائكة والمقربون لا يعلمون غيبا، إنما الغيب لله جل وعلا. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ثم في آخر الحديث قال ردوه، أي النبي يعرف هذا، لكنه يريد أن يوصل للصحابة شيئا من التعليم، يسمونه التعليم بالتعليم المباشر. فخرج الصحابة يلتمسونه فلم يجدوا، فقال لهم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم، يعلمكم دينكم. هذا الحديث فوائده عظمى، وهو قاعدة من قواعد الإسلام الكبرى وأصوله التي جمعت بين العقيدة والفروع، بين العمل والقول، بين الإسلام والإحسان والإيمان. ولهذا كان ابن رجب يسميه هذا الحديث، يسميه أن هذا الحديث هو أم السنة، كما أن القرآن الفاتحة فيه تسمى أم القرآن، لأنها تضمنت الأصول العقائدية التي دعا إليها القرآن من أوله إلى آخره. أيضا هو هذا الحديث يتضمن أصول الدين، إن الدين عند الله الإسلام، هذا هو تفسير معنى إن الدين عند الله الإسلام. فوائد هذا الحديث كثيرة، ولكن يعني نشير إلى أهمها. أولا، دل هذا الحديث على أن الإسلام الإيمان شيء، وعرفه بأنه الإيمان بالأصول الستة التي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خير وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وهذه قد شرحنا معانيها معنى مقتضبا. هذا هو الإيمان على مفهوم الحديث. الإسلام هو الأصول الخمسة التي هي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. وهذا الحديث ورد في رواية مسلم، وأن تحج البيت وتأتمر. والإحسان ما سمعتم. إذن الفائدة الأولى، هل الإيمان غير الإسلام أو أنهما بمعنى واحد؟ اختلف أهل العلم في هذا، لكن خلافا طويلا ألفت رسائل، منها رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنها كلام لابن تيمية كثير في الجزء الأول من الفتاوى. لكن الصحيح الذي دل عليه القرآن ودل عليه السنة أن بينهما فرقا. ولهذا أهل السنة والجماعة من السابقين واللاحقين على أن الإيمان والإسلام مسميان، إذا اجتمع كان لكل معنى، وإن انفرد دخل كل واحد في معنى الآخر. ولهذا قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لأنهم إما أنهم كانوا على النفاق فتابوا إلى الله ولا زالت لوثة النفاق فيهم، وسيتجدد الإيمان، لأنه جاء في الحديث إن الإيمان لا يخلق كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم. ولهذا في السجود وفي دعائك اللهم جدد إيماني، حافظوا على هذا الدعاء، اللهم جدد إيماني. يعني الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فأنت إذا قلت جدد إيماني، يعني أن الله جل وعلا يوفقك للأسباب التي تزيد بها، يزيد بها إيمانك. إذن قال لما قال يا رسول الله حديث سعد تركت فلانا إنه مؤمن، قال أو مسلم. فإذا الإيمان فيه فرق، إن اجتمع كالفقير والمسكين، إن اجتمع كان لهذا معنى ولهذا معنى. فمعنى الإيمان حينئذ أن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب فيما أخبر الله به بالإيمان به وبالأصول الستة التي ذكرها هذا الحديث وما يتبعها من فروع، مثل الإيمان باليوم الآخر، أن تؤمن بعذاب القبر، أن تؤمن بالصراط، أن تؤمن بالحوض وإلى آخره، الإيمان بالرسل، أن تؤمن بحقوقهم وأن تؤمن بما إلى آخر ما شرحناه سابقا. الإسلام هو الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة من الصلاة والأركان الخمسة وما يتبعها من فضائل الأعمال ومحاسن الأخلاق. فمثلا الحياة من إماطة الأذى عن الطريق من الإسلام، الإحسان إلى الآخرين من الإسلام، وهكذا صلاة الوتر من الإسلام، النوافل من الإسلام، وعلى هذا. لكن إن اجتمع فيكون معنى الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. وهذا فإذا الله جل وعلا يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ولكن في بعضها والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما قال أسلموا، يعني آمنوا وأسلموا. إذن الإيمان يدخل فيه، ولهذا جاء إما بعطف العام الخاص على العام آمنوا وعملوا الصالحات، وإلا معناه أنه هنا أراد به الجمع بين الإيمان والإسلام. ولهذا يعني كلكم يدخل، التي قال لا والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، يدخل فيه الإسلام. ولهذا قال ألا أدلكم على ما إن فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، وهو من الإسلام من الأعمال الظاهرة. فإذا الصحيح أن الإيمان والإسلام إن اجتمع فلكل معنى على الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وإن انفرد كان يدخل فيه معنى كما قال الله جل وعلا فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، أي المؤمنين حقا. الأمر الثاني أن الإيمان القول الصحيح فيه الذي عليه أهل السنة والجماعة أنه اعتقاد بالقلب، اعتقاد بالجنان الذي هو القلب، وقول باللسان الذي هو أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وسائر الأذكار والقرآن إلى آخره، وعمل بالأركان التي هي الأركان الخمسة وما يتبعها. ولهذا قالوا الإيمان قول وعمل، الإيمان قول القلب وعمله، قول اللسان وعمله، قول الجوارح عمل الجوارح. ولهذا لابد أن تزيد في التعريف، يزيد بالإيمان وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وأما ما ذهب إليه وهو مذهب أبي حنيفة أن الإيمان ليس من مسمى العمل، فهذا قول مخالف لما دل عليه القرآن والسنة، وغلى بعض المتأخرين حتى جاء الماتريدية وأخرجوا مسمى الإيمان من مسمى الأعمال من الإيمان البتة، وخالفوا ما كان يقصده أبو حنيفة لأن أبو حنيفة لا يعني معناه أن الإيمان غير أن الأعمال غير مطالب بها، إنما الأعمال لا تدخل فيه من مسمى اللغة كما ذكره الطحاوي، لكن هو أراد أن يجمع. لكن مشايخنا لما علمونا وقرأنا شرح الطحاوية قالوا هذا من الطحاوي تجاوز، وإلا فالخلاف بين أبي حنيفة وبين الحنفية وبين المذاهب الثلاثة وأهل السنة في تعريف الإيمان خلاف حقيقي، ولهذا سموهم مرجئة الفقهاء. المرجئة مذهب عرف بتشنيع السلف عليه، وأنه جعله مقابلا في الشر لمذهب الخوارج الذين يرجئون العمل عن الإيمان ولا يرون، يقولون الإيمان هو قول واعتقاد والعمل ليس. ولهذا جر هذا المذهب على الإسلام شرا عظيما، وأبعدت الشريعة بمثل هذا عن تطبيقها في أرض الله بهذا المفهوم. ولكن نحن نقول إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، هذا هو الحديث والأحاديث التي بعده. وقلت لكم أننا وإن تأخرنا في هذا الحديث فاستمر إن شاء الله في الأحاديث الأخرى، لأنها تكمل هذا المعنى، وهو أن الأعمال ركن أساسي وليست شرط كمال كما ذهب إليه بعضهم، بل هو شرط صحة على المعنى المفهوم لا أصوليا، إنما على مقتضى السنة. ولا نقول طبعا بتكفير أهل الكبائر، لأن عندنا أحاديث وعندنا آيات وأحاديث أن أهل الكبائر من أهل الإيمان، فليس معنى إذا قلنا شرط صحة أنه يأتي رجل يقول أنتم دخلتم في معنى أنكم تكفرون، لا، نكفر بما كفر الله به ورسوله، لكن لا يعني هذا أنها ليست داخلة في مسمى الإيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص. الفائدة الثانية أو الأصل الثاني من الأصول أن الدين عند الله يسير. الدين عند الله أن تحقق الإيمان وأن تأمل بالإسلام وأن تحقق في عملك بالإسلام بالإحسان، بمعنى أن تتخلص من لوائث الشرك الخفي الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم وحذر أمته منه، وهذا معنى واضح عند الجميع. الأمر الثالث أن هذا الحديث دل على أن الركون للدنيا ليس من منهج أهل الإيمان، وإنما أهل الإيمان يعرفون أن هذه الدنيا خلقت مزرعة للآخرة. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايأتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. واليوم ما تعانيه الأمة إنما هو لأنها جعلت الآخرة فرعا والدنيا أصلا، جعلت هم الدنيا هامشيا، هم الآخرة هامشيا وهم الدنيا أصليا ركنا ركينا في حياتهم، فعاقبهم الله وانتشر الفقر في أرض الإسلام وانتشر الجهل وانتشر البأس بينهم، حتى حكم بعض حكامهم شرع غير الله فجعل الله بأسهم بينهم كما نراه في واقعنا اليوم، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان لا يجوز له أن يستكبر على العلم فيتعلم حتى آخر يوم من حياته كما كان عليه السلف. ولهذا إذا قيل له سئل سؤالا لا يعلمه علما محيطا بعلم الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم فليقل لا أعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ولهذا في أصول الفتوى قاعدة أن من ترك لا أدري فقد أصيبت مقاتله، وقد تكلم أهل العلم عن هذا كلاما طويلا، ولكن واقعنا اليوم أن الناس من بعض طلبة العلم يتناوشون العلم من بعيد حتى وصلوا إلى أن يجلس أحدهم في على الهواء المباشر فكأنه يجيب على كل ما سئل كأنه حفظ العلم أوله وآخره وفقه فقه الشريعة وفقه القرآن من القرآن والسنة، فلا تجده يقول لا أدري. قد سئل الإمام مالك عن 40 مسألة فقال في 33 لا أدري. وكثير من أهل العلم من السلف على هذا المعنى، وقد رأينا شيخنا ابن باز وهو إمام العلم في زمانه لم يصل لعلمه ولا ورعه ولا فقهه أحد في زمانه، كثير ما يقول لا أدري، يقول أراجع هذه المسألة تراجع هذه المسألة. ولكن لما أصبح المنهج مخالفا لما جاء في هذا الحديث عم الضلال والإضلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن بموت العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا. نسأل الله السلامة والعافية. هذا ما يتعلق بجملة الفوائد التي قد تفيدنا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم، ونستكمل إن شاء الله درسنا غدا. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذه الساعة المباركة وفي هذا المكان المبارك، نسأله وهو القوي المتين العزيز القادر على كل شيء، نسأله وهو الحي القيوم أن يفرج عن إخواننا في سوريا، نسأله أن يفرج عن إخواننا في العراق، نسأله أن يفرج عن إخواننا في اليمن، نسأله أن يفرج عن إخواننا في بورما، نسأله جل وعلا أن ينفس عن كل مسلم ومسلمة، أن ينفس عنهم همهم وأن يفرج عنهم كربهم، إنه على كل شيء قدير. نسأله جل وعلا أن يطفئ هذه الفتن وأن يحفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظ لها أمنها وأمنها، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير يخدم الإسلام والمسلمين ويخدم المسلمين في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. ولنا فيها تعقيب إخوان الشيخ أحمد بإضافة في شيء، في أحد عنده إضافة يا إخوان؟ طيب تفضل. أحسن الله إليكم سائل يقول: بعضهم يقول أن من ترك العمل بالكلية مع القدرة على العمل أنه مسلم، وإذا مات فهو تحت المشيئة. هو تحت المشيئة، لا هو ليس مشرك، لكن هو يعني مسلم، أما مسمى الإيمان فلم يحققه إذا ترك جنس العمل. نعم أحسن الله على كل حال المعركة هذه والخرافة التي يثيرها البعض على بعض العلماء مثل ما قال بعض الجهلة عن الشيخ الألباني في بعض المسائل قال إنه مرجع، هذا أحمق في العلم وجاهل جهل مركب. نعم لا يعرف إيش معنى الإرجاء، الإرجاء مسألة غير نعم الذي يقول الإيمان يفسر بتفسير أهل السنة ويرى أنه يزيد بالطاعة وينقص بالإصل. الإمام الشيخ الألباني رحمة الله عليه هو الذي علم كثير من الأمة السنة في دقائق وليست في كبائر فقط، في الكبار كتاب صفة الصلاة، كتاب صفة الحج، سلسلة الأحاديث الصحيحة، كلامه عن السنة، تعظيم السنة، تعظيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعظيم الطاعة، محاربة البدع. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يشرع في الصلاة دعاء ختم القرآن أم يشرع في غير الصلاة وما الدليل على ذلك؟ كلمة يشرع كلمة مطاطة، المشروعية وش معناها؟ إما إن كان دليل خاص ففي هناك مسائل ما فيها دليل خاص، الصلاة اللي هي النافلة يجوز فيها ما لا يجوز في الفريضة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة أخبرنا أن ندعو في الختمة وش معناها دعاء. أما الذين قالوا يعني تحذلقوا قالوا ابتداء، هذا الحقيقة يعني ماذا نقول، هذا أولى يعني ركزوا على زاوية ضيقة في علم البدعة أنه لا بد لها من دليل خاص، يعني أن الختمة لا بد لها، الختمة مثل غير لو قلت إذا سألت الله الجنة حينما يمر ذكرها أو تعوذت بالله من النار أو سألت الله من فضله في النافلة لا بأس، حتى بعضهم قال في الفريضة، لكن في الفريضة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعله، فأني نقف عندما وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة تصلي عليه، مثل جاء في الحديث الثابتة الإنسان لو عطس يحمد الله، جاء في من أين أخذنا هذا؟ أخذنا من حديث معاوية بن الحكمي، فالأمر واسع وكان عليه السلف. نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول ما حكم إقامة جماعتين في مسجد واحد في وقت واحد؟ الصحيح أنه لا لا لا شيء فيه، وبعض أهل العلم ألف قال إنها إن الجماعة الثانية داخلة في النهي ويقول صلي فرادى، وأورد عليه حديث يعني تمحل هو في كلامه عن من يتصدق على هذا. الصحيح أنه إذا انتهت الجماعة الأولى وأصبحت في جماعة ثانية فإنهم يصلون جماعة، وهذا أيضا من التضييق على الناس وهو نظر جزئي، هو هذه مشكلة، المشكلة هي عند بعض طلبة العلم هو التأصيل، معنى التأصيل الأصولي، يعني لهذا لابد أن إذا اختل التأصيل الأصولي اختلت الثمار الفقهية، ولهذا يعني بعضهم كأنه يبدع يعني يقول يصلي عجي ويصلي بالحالي وأنت لوحدك، وش نقول في أحاديث الجماعة؟ نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ما معناه؟ بيعتين بيعة الصحيح فيها يعني على خلاف مذهب الحنابلة هو رواية عن الإمام أحمد، ولا نكمل بعد أنا أحسب الإقامة، الله أكبر حسبت الإقامة. رحمة الله على الشيخ الألباني يعني أنا أحدث عن تجربة، يعني أن الإنسان بعضها يقرأ القرآن أو في درس أو كذا، فقد يتشاغل عن الاستجابة عن المؤذن على أنه إذا انتهى المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر إلى آخره، أن يردد بما فيها لا حول ولا قوة إلا بالله. حق ما وجدت عن الفقهاء، قد يكون بحثي قاصر، فسبحان الله أثرت على كلام الشيخ الألباني أنه سئل فقال: يا بني هذا أذان ثاني ليس ترديد، إنما أذان ثاني، يعني أن الإنسان يهتم. خلاص انتهى، يعني بدأ المؤذن، فإذا فإنه يعني يردد معه هذا الترديد. أما إذا انتهى الأذان فقد انتهى. الحقيقة أنه يمكن أن يخرج على كلام الفقهاء سنة فات محلها، يعني يخرج ينور لكلام الشيخ الألباني إن هو الذي يدل عليه الحديث، لكن كون ما وجدنا يعني كلام للفقهاء، قد يكونون لأنهم أصلوا قالوا السنة إذا فات محلها فإنها لا تعمل، مثل يعني دعاء الاستفتاح إذا نسيتها مثلا بدأت في الفاتحة، أو جئت مثلا وأنت الإمام يقرأ ونحو ذلك، فنقول سنة فات محلها. نعم، يعني هذه فائدة بين قوسين. نعم، البيعتين في البيعة الصحيح فيها كما ذهب إليه ابن تيمية وابن قيم أنها هي بيع العينة، يعني هذا السيارة أبيعك إياها إلى عام يعني 30 12 عام 38 100,000 ريال، واضح، ونعقد، ثم بعد أن أعقد أشتريها منك 70,000 ريال وسلم لك 70,000 ريال، ويبقى في ذمتك أنت المشتري الأول 100,000 ريال، فأصبحت 100 ب70. طبعا بيع العينة عند الجماهير والذي دل عليه الحديث أنه منهي عنه، هذا هو بيع العينة، بيعتين في بيعة، هذا ويلحق به معنى صحيح آخر. طبعا قيل فيه يعني معاني أخرى يلحق به أنك تقول بعتك هذه السيارة إلى شهر 100,000 وحاله 70، واستلم السيارة ورحت عنه بيجيب السيارة بيجيب الفلوس، ثم فهذا لا يجوز، لأنه لا ينبغي أن يجزم بشرط البيع الذي هو معلومية المبيع والجزم به. نعم، إما آجل وإلا آجل. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يصح تقدم المأمومين على الإمام في المسجد الحرام؟ الأصل أنه لا يصح، يعني أولا لا يجوز، والأما الحكم الوضعي لا يصح، بمعنى الصلاة حينئذ يقول الفقهاء لا تصح وعليه الإعادة. لكن هناك ما يسمى بالأحكام الاستثنائية، الأحكام الاستثنائية لا تؤثر على الأحكام الأصلية، يعني الآن لما نقول الله حرم الميتة، الأصل في الميتة وشو؟ التحريم، لكن حينما تضطر إلا ما اضطرتم إليه فهذا استثناء لا يؤثر، لأنه إنما تغير الحكم لعارض آخر، مثل الشيخ ابن باز رحمه الله لما ناقشه بعضهم قالوا: أنت قلت في فتوى الاستعانة بالقوات الأجنبية، قالوا إنك قلت في رسالتك في القومية ألفها الشيخ وهو في الجامعة الإسلامية، قال إن لا يجوز الاستعانة بالمشرك وأوردت الحديث، قال: أنا أقول لازلت على كلامي، ما عندي تعارض، لكن إذا أصبحنا في ضرورة ألم يقل الله: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه؟ في الأصل هو التحريم، وأنه لا تصح الصلاة، لكن إذا وجد ضرورة بمعنى أن الناس مزدحمين ليس هناك مكان والناس في ضرر، فالقول الصحيح هو قول المالكية واختيار ابن تيمية أنه تصح الصلاة ولو كانوا متقدمين على الإمام، بس لا يسامتونه عن يمينه وعن شماله. نعم. أحسن الله إليكم. ويسأل عن حكم تجويد القرآن، هل هو واجب أو مستحب؟ التجويد من الألفاظ المجملة، إن أردت به تجويد بمعنى أن تقرأه بحروف اللغة العربية بمعنى أن لا تنصب المرفوع ولا ترفع المنصوب ولا تجر المنصوب ونحو ذلك، مثل ما تقول الحمد لله أو تجي تقول لله رب العالمين، وقد يكون المثال، فهذا لا يجوز وهذا واجب الالتزام بالتجويد. أما إن يريد به الالتزام بالتجويد الاصطلاحي فهذا في الحقيقة القول بوجوبه محل نظر، لهذا تجد أهل التجويد، وأنا قرأت كثير الحقيقة، تتبعت كل من قال يعني كثير من كتب ما حكم التجويد الوجوب، وش الدليل؟ من لم يجود القرآن فهو آثم. هذا يستدل له لا يستدل به. إذا القواعد الفقهية التي ألفها أهل العلم، قواعد العشرين الملحقة بالقواعد الكلية الخمس، مثلا الإيثار بالقرب مكروه ونحو ذلك، قالوا التحقيق في أن القواعد الفقهية لا يستدل بها، إنما يستأنس بها ولكنها ليست مدرك من مدارك الأحكام. فعني إنسان من الله قال والسماء بنيناها بأيدي، نقول آثم، هذا غلط الحقيقة. يعني هو صحيح القرآن أخذ بالتواتر في الأداء عند القراء السبعة والمكملين لهم من العشرة، هذا نعم، لكن هو في فرق بين حتى عند العلماء القراءات الفرش والأصول، فالكلام يعني أن كونك تؤثم الناس فهذا حقيقة فيه ويخالفه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن ويتأتع فيه وهو عليه شاق. قد ألف الدكتور سعود الفنيسا رسالة في هذا المعنى الذي أقول، لكنه يعني كان تأليفا فيه شدة على الذين يعني يذكرون التجويد أن كل مسائله واجبة، ورد عليه بعضهم، ولكن الإنصاف هو أن نقول الكمال والذي يقرأ يجب أن يقرأ القرآن كما أنزله النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن هذا يقرأ على مقرئ حسب الأداء. أما عامة الناس نقول لهم آثمين، هذا مشكلة هذا الكلام، وليس عليه دليل، ولهذا حتى الدليل خلاف الأمر الذي يتجهون إليه. لعلنا نكمل إن شاء الله.